السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلم أخي الكريم أنه لا بد من وجود قناعة عميقة لديك بأن ما كتب لك أو لغيرك سيكون لك حتى لو لم نريده، وما ليس لنا يكون لغيرنا حتى لو متنا لأجله. فالحمد لله، سنرزق، سنسعد، سننسى وسنعوض بكل ما هو جميل في يوم ما. فالمولى يقول: أنا عند ظن عبدي بي، اللهم إني أظن بك غفرانا وتوفيقا وتيسيرا وسعادة وفرحا ورزقا وشفاء وحسن خاتمة، فهب لي مزيد من فضلك يا واسع الفضل. شعور مريح حين تتفكر وتتذكر أن الله يسمعك ويعلم خفايا قلبك، كلماتك التي لم تقلها لأحد، حزنك الذي لم تظهره، وأنه برحمته تعالى يخفف عنك حتى قبل أن تطلب. جميلة هي الثقة بالله عندما يخرج شيء من حياتك لا تحزن، بل انظر إلى السماء وقل: عوضني يا رب بخير منه. يأخذ الله ليعطي خيرا مما أخذ. صبر جميل، فالحياة لها مصاعب لن نجتازها إلا بالصبر. قد يختبر الله صبرك حتى في مدى تحملك لغباء أفعالك أو غياب الجميع عنك أو حتى فوضى مشاعرك. ادعو الله كثيرا بترتيبها وكن من الصابرين. ما أحزن الله عبدا إلا ليسعده، وما أخذ منه إلا ليعطيه، وما ابتلاه إلا وقد أحبه. عزاء لكل مصاب، حمدا لله على كل حال. لا أحد يعرف اللحظات الصغيرة التي ماتت فيها روحك، ولا أحد يعرف متى عادت ولا كيف عادت، ولا أحد يعرف لماذا تبتسم بكل هذا الاتساع وأنت وحدك. فلنكن أقوياء بالله. قد نمر بظروف نتمنى لو أن لنا جناحا نطير به من شدة يأسنا وقلة حيلتنا، وقد خلقنا ضعفاء في تحدي الظروف الهالكة، لكن الله زرع فينا حب الأمل، حب الحياة، وأننا نؤجر إن صبرنا، إن بكينا أو تعبنا. نحن سعداء حتى في أحزاننا، لأنها من الله كتبها ابتلاء لنا ومن محبته لنا. فلا حزن يدوم، والله ربنا. لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا حسن التوكل والقناعة والرضا بما قسمت يا كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.